أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلمون وربك يخلق ما يشاء Yeah. وهو الله من إله غير الله من Thank you. من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا مَنِ الْإِلَهُ من إله غير الله يأتي ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ويوم يناديهم أيقول أين شركاء ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فقلنا بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة إن في ذلك لعبرة أشد خلقا أم السماء بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة لمن يخشى رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة لمن يخشى بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أشهد دخول بلى رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج بسم الله الرحمن الرحيم بسم رفع سمك فسواك وأغطش ليلك وأخرج ضحاك والأرض بعد ذلك ولرد بعد ذلك دحاكا أخرج منها ماءها ومرعاها ولرد بعد ذلك والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خاب مقام ربي وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي يسألونك عن الساعة وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى يسألونك عن الساعة أيان موسى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا. غير يسير ومن يعمل مثقال ذرة شرا لا